يقول السائل: فضيلة الشيخ، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في جامعه وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فسمعه يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: لقد سألت الله البلاء فسأله العافية. يقول: هل يجوز الاستدلال به على عدم الدعاء بالصبر؟ وكيف نجمع بينه وبين الآية قوله جل وعلا: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، مع العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. الحديث على كما يقال: ثبت العرش ثم انقش. طالما أنه لا يصح ولا يثبت من حيث السند فلا تشغل نفسك به، وعليك بالآية، واسأل الله الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء، ولا تسأل البلاء نفسه، وإنما اسأل الله الصبر، اسأل ربك العافية، ثم إذا ابتليت فاصبر. وعنوان السعادة لدى للمسلم ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وليس معنى هذا أنك تتمنى المصيبة من أجل أن تصبر أو لتختبر نفسك. لا تتمنى لقاء العدو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لقاء العدو أنت بين سيحصل لك أحد الخيرين، إما النصر أو الشهادة، لكن قد تحصل أمور وقد يتثبط وقد يفر وقد، إذن لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى الشر ولا تتمنى البلاء، ولكن اسأل ربك أن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقك الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء. والله الموفق. نعم.